الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا في سورة البقرة للكفار أو المنافقين أو كليهما، يقول الله جل وعلا في الآية 170 من سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ضرب الله جل وعلا في الآية التالية لها مثلا، ضرب لهم مثلا فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ضرب الله جل وعلا مثلا لهؤلاء الكفار وبداعيهم إلى الخير كمثل راعي الغنم حين ينعق بما لا يسمع من البهائم من شاة أو من بعير أو من بقر أعزكم الله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، الراعي ينعق، الراعي ينادي، الراعي يزجرهم، الراعي يحثهم، الراعي يحضهم. كذلك مثل الداعي إلى الله تبارك وتعالى والأنبياء والرسل ونبينا صلى الله عليه وسلم خير مثال، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لا يسمع على الحقيقة لكنه يسمع الأصوات، تسمع هذه البهائم دعاء نداء، صدى صوت تسمعه يزجرهم، لكنها لا تعرف ولا تفهم حين يقول لهم كلوا أو اشربوا أو ارعوا أو ردوا الماء أو كذا أو كذا، تسمع فقط صوت يناديهم فيقدمون ليأكلوا أو يشربوا، يناديهم فيهربون من هنا بعيدا عن الأخطار، لكنهم لا يميزون ما يقول من الكلام، سمعوا لكنهم لم يفقهوا ما قال. قال الله جل وعلا: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي. هم صم، يسمعون بآذان تميز الأصوات لكنها لا تفقه على الحقيقة ما يقال، بكم ينطقون لكن لا يتكلمون بخير، لا ينطقون بالحق. عمي، يرون رؤية مادية لكنهم لا يبصرون على الحقيقة، لا يرون الخير من الشر، لا يميزون ما يرون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما كانوا لا يعقلون ولا يفهمون ولا يفقهون كانوا صما عن سماع الحق، بكما عن قول الحق، عميا عن رؤية ما يصلحهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والسلامة. ومع مثال آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.